Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahsant. Hadha kana al-'inwan qawa'id فهم نصوص الكتاب والسنة عند السلف، هكذا قل. وقلنا الدرس مهم غاية الأهمية، ولطوله نشرع في الكتابة حتى لا يذهب عنكم العلم. اكتب، كتبت العنوان قبل؟ اكتب قواعد فهم نصوص الكتاب والسنة، قواعد فهم نصوص الكتاب والسنة عند السلف. اكتب من أول السطر: مما تميز به منهج أهل السنة، مما تميز به منهج أهل السنة عن باقي الفرق، عن باقي الفرق، هو المنهج الواضح، هو المنهج الواضح القيم، القيم في فهم النصوص الشرعية، في فهم النصوص الشرعية. ويمكن توضيح ذلك، ويمكن توضيح ذلك في هذه القواعد، في هذه القواعد العشر، القواعد العشر. أول السطر: القاعدة الأولى، القاعدة الأولى تعظيم النصوص الشرعية، تعظيم النصوص الشرعية. أين دفترك؟ ها؟ موجود؟ ليش ما تكتب؟ ما فيش ايش؟ اعطوه قلم، اعيروه قلما. الدرس اليوم اغلى من الدنيا وما فيها، من امس. يلا اليوم سيكتب بقلم اعارة، وغدا يأتي باقلامه. الذي ما يكتب اليوم خسران. فانا ناصح كل طالب علم يكتب ويحفظ هذه القواعد. كتبت القاعدة الأولى: تعظيم النصوص الشرعية والتسليم لها. من أول السطر: وهذا حقيقة الإسلام، وهذا هو حقيقة الإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع، الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد، والانقياد لله تعالى. وقد وصف الله، وقد وصف الله أحوال المؤمنين في اتباعهم وتعظيمهم، وتعظيمهم للنصوص الشرعية في آيات كثيرة، في آيات كثيرة، ومنها قوله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيش في هذه الآيات؟ تعظيم من أهل الإيمان لنصوص الكتاب والسنة والتسليم لها والإنقياد والسمع والطاعة، والآيات كثيرة جدا في هذا الباب. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية: الإيمان الجازم بكمال الشريعة، الإيمان الجازم بكمال الشريعة وأنه لا نقص فيها، وأنه لا نقص فيها ولا زيادة إليها، ولا زيادة إليها. فما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام فما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه إلا وقد بلغ الرسالة، إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين، وأكمل الله به الدين وأتم النعمة، وأكمل الله به الدين وأتم النعمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أول السطر: فليس في الدين بدعة حسنة، فليس في الدين بدعة حسنة، ومن زعم أن في الدين بدعة حسنة بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله. انتبه معي لهذه النقطة المهمة. قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإن جاء مبتدع وقال: هذه بدعة حسنة، هذه بدعة حسنة، مثلا الذكر الجماعي بعد الصلوات، الذكر الجماعي بعد الصلوات منتشر في كثير من مساجد المسلمين، أو الدعاء الجماعي أيضا يرفع الإمام ويؤمن المأمومون بعده، أو قول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعد الأذان، بعد الأذان. وبدع كثيرة ليس المقام مقام ذكر، هذه البدع التي انتشرت بسبب عدم الفهم الصحيح لقواعد الكتاب والسنة. لماذا نقول لكم أن موضوع الدرس مهم غاية الأهمية؟ يأتي إليك المبتدع أو تأتي إليه وتقول له: هذه بدعة، فيقول لك: كيف بدعة؟ نحن نذكر الله وندعو الله، هل الذكر بدعة؟ وهل الدعاء بدعة؟ ففهم على غير الفهم الصحيح لنصوص الشرع. ذكر الله ليس بدعة، والدعاء ليس بدعة، بل ذكر الله عبادة من أجل العبادات، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يقال له: البدعة فعلك، البدعة أنك عملت شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على أذانه بعد لا إله إلا الله شيئا، إلا حال المطر، فقد ورد أنه كان يقول: صلوا في الرحال، إذا كان هناك مطر. وما كان يدعو ذكر بالدعاء الجماعي ولا بالذكر الجماعي بعد الصلاة، فأنت أحدثت في دين الله ما ليس منه. فإن قال بدعة حسنة فيقال له: هذه البدعة أو هذا الفعل الذي تفعله أهو طاعة أم معصية؟ أهو طاعة أم معصية؟ سيقول المبتدع: طاعة. سيقول المبتدع: طاعة أكيد، لأنه ما فعل شيئا إلا وهو يظن أنه طاعة. فقل له: أهذه الطاعة علمها النبي عليه الصلاة والسلام أم جهلها؟ أعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أم جهلها؟ فإن قال جهلها فقد وقع في بحر عظيم من الخطأ والذنب، بل منهم من أخرجه عن الإسلام. كيف جهل النبي عليه الصلاة والسلام طاعة إن كانت طاعة؟ وإن قال علمها، إن قال علمها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه طاعة، فقل له أهذه الطاعة بلغها النبي عليه الصلاة والسلام أم كتمها؟ بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبادة التي أنتم تعملونها أم كتمها؟ فإن قال كتمها فهو كفر، وإن قال بلغها فقل له دليلك، ولا دليل معه، ولا دليل معه، فيقع بين شر وشر. إن قال كتمها فهو خطر عظيم، وإن قال علمها ولم يبلغها فهو خطر أعظم. فهذه قاعدة ترد بها جميع البدع، كل من يعمل شيئا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام فعمله باطل مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا أردت أن تحاججه وتخصمه وتضع الحجر على فيه، تضع الحجر على فيه، فخاطبه بهذه القاعدة في كل عمل يعمله مما يظن أنه خير وهو من البدع. كما سمعت تقول له هذه طاعة أم معصية؟ فإن قال طاعة قل له علمها النبي عليه الصلاة والسلام أم جهلها؟ فإن قال علمها فقل له أبلغها أم كتمها؟ أبلغها أم كتمها؟ وبذلك يخصم المبتدع. الإمام مالك يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله أمره أن يبلغ كل شيء، فما ترك خيرا إلا وحث عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر منه، فديننا كامل. أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة الذي يدور حوله المبتدعة، فأيضا فهموه على غير فهمه، لم يفهموا النص الشرعي كما فهم السلف، ولم يضبطوا نصوص الشرع على ما ضبطها السلف، فزعموا أن من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدع، والحديث ليس فيه ذلك. الحديث في شأن الصدقة، عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أقواما فقراء محتاجين فحث الناس على الصدقة، فجاء رجل بصرة من طعام كادت أن تثقل على يديه وأن لا يستطيع حملها، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها الناس تتابعوا على الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. كانت الإشارة هنا لأيش؟ للصدقة. وهل الصدقة بدعة؟ هل الصدقة بدعة؟ الصدقة عبادة من أجل العبادات. فالمراد من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها وكان سببا في عمل الناس لها وتسابق الناس إليها. أما البدع والمحدثات فليس في الإسلام إلا الذم لها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن هذه القاعدة من أعظم قواعد فهم النصوص عند السلف، الإيمان الجازم بكمال الدين. ديننا ما يحتاج زيادة ولا نقصان، لن نسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى خير ولا الصحابة، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا إمام من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. قال يا إمام أرأيت إن أحرمت من قبل الميقات فهو خير؟ قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام وأي فتنة أعظم، وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم يسبقه. ثم ذكره رحمه الله بآيات فيها الأمر باتباع السنة والبعد عن البدع والمحدثات، ومنها قول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. فهذا من أعظم الفتن، أن نظن أن الدين بحاجة إلى بدع ومحدثات وموالد ومصائب. الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة ولا يعتريه نقصان. اكتب القاعدة الثالثة، لا تعارض النصوص بالرأي، لا تعارض النصوص بالرأي، وإنما الواجب الرد في فهمها إلى الوحي، إلى الوحي. وافقت الرأي، الأحسن تكتب وافقها، وافقها الرأي أو خالفها، وافقها الرأي أو خالفها. فلا خيرة للمرء مع ما اختاره الله عز وجل، ما اختاره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. ايش تفهمون من هذه الآيات؟ ماذا نفهم من هذه الآيات؟ نفهم من هذه الآيات أنه لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله، ولا يضع المرء رأيه وهواه أمام نصوص الكتاب والسنة، بل لا خيرة له معها عند أمر الله جل وعلا وشرعه. هذا حال المؤمن من أول السطر. وقد نفى الله الإيمان، وقد نفى الله الإيمان عمن يعارض نصوص الشريعة برأيه وهواه قال عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انتبه، الرأي وتقديم الرأي والهوى على الشرع خطر عظيم، ولهذا كان السلف الصالح يزجرون غاية الزجر عمن يقدم هواه أو يقدم رأي فلان على الكتاب والسنة ولو كان قول صحابي من أروع ما نقل في ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. انظر إلى الزجر عن اتباع أقوال الناس وتقديم أقوال الناس ولو كان أبا بكر وعمر. هكذا كان السلف: أقول لكم قال الله وقال رسوله، قولون قال أبو بكر وقال عمر، قال الله قال رسوله لا عد تقول قال فلان، ولا علان. بعض الناس تأتي بفتوى من الكتاب والسنة تقول له ها القول فيها ما قال الله والدليل كذا والحديث كذا، يقول لكن الشيخ فلان قال كذا قال خلاف هذا القول. هذه مصيبة من المصائب. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لمن لم يعلم دليلنا أن يقول بقولنا، لا يحل، يعني عندهم حرام أن تقول قال أبو حنيفة أو قال مالك أو قال الشافعي أو قال أحمد أو قال الأوزاعي أو قال الثوري أو قال السفياني أو قال من كان، لا يحل لمن لم يعلم دليلنا أن يقول بقولنا. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما خالف أو ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكان يقول كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر، ويعني به النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول أيما قلت من قول أو أصلت من أصل القول فيه خلاف قولي، يعني القول فيه في الكتاب والسنة خلاف قولي، فخذوا به واضربوا بقول عرض الحائط، واضربوا بقول عرض الحائط. وكان يقول ما قلت من قول يخالف قول الله ورسوله فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا أي من الكتاب والسنة. هذه أقوال الأئمة الأربعة، وكانوا يقولون باتفاق إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما كانوا يرضون أبدا أن يقدم قولهم على قول الله وقول رسوله. اليوم تقول لفلان هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا شافعي وهذا مذهب الشافعي. على سبيل المثال هذه البدعة المنتشرة في كثير من مساجد المسلمين، القنوت في صلاة الفجر، القنوت المستمر في صلاة الفجر، يقال لهم محدث، بدعة على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا مذهب الشافعي ونحن على مذهب الشافعي. هذا خطأ عظيم. الشافعي ما يرتضي أن يؤخذ بقوله على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمعتم ما قال، قال فاضربوا بقول عرض الحائط. فيجب علينا أن نكون متبعين للكتاب والسنة. اكتب القاعدة الكم الرابعة، تفسير النصوص الشرعية بالنصوص الشرعية، تفسير النصوص الشرعية بالنصوص الشرعية. الأول السطر، فالمرجع الأول في فهم الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. فالقرآن يفسر بالقرآن والسنة، فالقرآن يفسر بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من أول السطر. والسنة وحي كالقرآن تفسر بالقرآن وتفسر وتبين القرآن. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه رواه أبو داود وغيره عن المقدام رضي الله عنه ذكرنا أمس مثلا على إرجاع أحكام القرآن إلى القرآن وتفسير القرآن بالقرآن. من يذكر ميراث الجدة تمام. غيره المرأة المتوفى عنها زوجها تمام. لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار. طيب أمثلة كثيرة ذكرت أمس. اكتب القاعدة كم؟ خامسة. فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أول الصف. وهذه من أعظم الأصول النافعة والواجبة والواجبة في التعامل مع النصوص الشرعية، لأنهم عايشوا الوحي والتنزيل، عايشوا الوحي والتنزيل، وهم أعلم بمراد الله ورسوله، وهم أعلم بمراد الله ورسوله، وهم أبر الناس قلوبا، أبر الناس قلوبا وأعظم لله خشية، وأعظم لله خشية ممن بعدهم. ممن بعدهم. وقد دلت النصوص الكثيرة، النصوص الكثيرة على وجوب اتباع منهجهم، على وجوب اتباع منهجهم، وحذرت غاية التحذير، وحذرت غاية التحذير من الخروج، من الخروج والانحراف عن سبيلهم، والانحراف عن سبيلهم. ومن ذلك قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد كتبنا هذه الآية من قبل، صح؟ اكتب إلى آخر الآية، اعمل نقاط، اكتب من أول السطر. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه خمس قواعد، وبقيت خمس. هل حفظتم حديث أبي موسى؟ نحن قلنا لكم تحفظونه، مثل ما بعثني الله به. من حفظ هذا الحديث؟ الصغار حفظوا. حفظتم؟ اتركوا الكسل، كنتم تتسابقون على الحفظ الصغار والكبار. وقلنا الحديث مهم، الكل يحفظه إلى الغد إن شاء الله مع حفظ هذه القواعد الخمس. أنا ناصح للجميع، لكل طلاب العلم، من يسمع ومن ينقل إليه، الاعتناء بهذه القواعد العظيمة في فهم نصوص شرع الله رب العالمين. خمس، ونملي غدا الباقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.